لا تجد قوما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله من حد الله ورسوله من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون هم المفلحون. أحسنتم. يلا الفوج الأول يقرأوا الجملة كاملة ثم الفوج الثاني الجملة التي بعدها ثم أنا الجملة التي بعدها ثم وهكذا إلى آخر لحظة. واحد اثنان ثلاثة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أحسنتم. يلا نقرأ لوح معاً. واحد اثنان ثلاثة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.